السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. كما أسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من طلبة العلم ومن محصليه، ويجعلنا ممن يعلمون فيعملون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي فاتحة هذا الدرس المبارك بإذن الله جل وعلا أذكر نفسي وأذكر إخواني حفظهم الله تعالى باستحضار نية صالحة في طلب العلم، لأن النية كما قال أهل العلم سبب لبركة العلم، يعني لكثرته ووفرته واستقراره في نفس طالب العلم. لذلك لم يطلب الله جل وعلا من نبيه الاستزادة من شيء إلا في طلب العلم، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلتكن نيتك حاضرة أيها الأخ الكريم، صحيحة، تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، لا تريد من ذلك عرضا من الدنيا قليل. والنية الصالحة كما ذكر غير واحد من أهل العلم هي أن تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك ومن ثم عن غيرك، فلا يخفى عليك هذا الأمر. وهذه الدروس هي هدايات من سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة كما مر معنا هداياتها كثيرة جدا، ودروسها وفوائدها لا تحصى، لأن الفاتحة اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كله، فما في القرآن من شرح ومن تفسير موجود في سورة الفاتحة. فالفاتحة على وجه الإجمال، وما في القرآن كله على وجه التفصيل. وقد مر معنا أن من هداياتها أن فيها أركان التعبد القلبية الثلاث، ألا وهي الحب والخوف والرجاء. بعدها تقول: إياك نعبد، يعني يا الله إياك نعبد بالحب الذي دل عليه الحمد لله، ويا ربنا إياك نعبد بالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، ويا الله نعبدك بالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. وقد مر معنا هذا، وتكلمنا بما فتح الله جل وعلا في ذلك الدرس. ومن هداية سورة الفاتحة دلالتها على التوحيد، دلالتها على التوحيد وعلى أركان التوحيد وعلى أركانه العظيمة وعلى أقسامه الجليلة. قررت التوحيد وقررت كذلك ما يكون عليه الموحد بأجمل ما يكون. فتوحيد الله جل وعلا أقسام ثلاث كما هو معلوم: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام دلت عليها سورة الفاتحة دلالة واضحة وبينة لمن تلاها ولمن تدبرها. ومما يستغرب له أنه وجد في المسلمين من يشكك في هذه الأقسام عياذا بالله، وسورة الفاتحة فيها الدلالة الواضحة البينة على هذه الأقسام. فهل قرأ هؤلاء سورة الفاتحة؟ فهل تدبر هؤلاء سورة الفاتحة؟ وهل فهموها حق فهمها؟ الموحد عليه أن يقر إقرارا لا شك فيه ولا ريب، تصديقا بالقلب لا شك في ذلك ولا ريب، أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، وأنه لا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا محي إلا هو، ولا مميت إلا هو، وغير ذلك من أفراد الربوبية. أن توحد الله جل وعلا بأفعاله، وأفعال الله جل وعلا كثيرة، من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. دلت عليه سورة الفاتحة عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، فالله جل وعلا هو الرب وما سواه مربوب. فإذا أثبتت أن الله جل وعلا هو الرب وجب عليك أن تثبت له كل معاني الربوبية من الخلق والرزق ونحو ذلك كما مضى معنا. فالله جل وعلا هو الخالق وغيره مخلوق، وهو الرب وغيره مربوب وغير ذلك. وكذلك إثبات في الفاتحة لألوهية الله جل وعلا في حولك، أو قبل ذلك في لفظ جلالة الله. الله كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قال: الله ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. والألوهية هي إفرادنا لله جل وعلا في أفعاله التي هي قربة إلى الله جل وعلا. أفعالنا كثيرة التي هي قربة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كانت قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. هذا في لفظ الله. وكذلك في قولك: إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبدك يا الله إلا أنت. وكذلك توحيد الأسماء والصفات في قولك: الرحمن الرحيم، وهما اسمان من أسماء الله جل وعلا دالان على الرحمة. وأسماء الله جل وعلا ليست أسماء مجردة ليس تحتها معاني، وإنما هي أسماء ومعاني، دلت على معاني، ليست أسماء جامدة، وإنما هي أسماء وأوصاف، أسماء وأوصاف دلت على معاني. فالرحمن والرحيم دلان على صفة الرحمة. قال بعض أهل العلم: الرحمن يدل على الرحمة القائمة بالله جل وعلا، والرحيم تعلقها بالمرحوم، يعني فعل الله جل وعلا، يعني أن الرحمن صفة لله جل وعلا، والرحيم تدل على فعل الله جل وعلا، يعني إيصال رحمته بماذا؟ بالمرحوم، من شاء أن يرحمه. قال ابن القيم رحمة الله عليه: والجمع بينهما، الجمع بين الرحمن والرحيم، قال: فيهما نكتة عظيمة. وذكر هذه: أن الرحمن هي الصفة القائمة بالرب سبحانه وتعالى، والرحيم تعلقها بالمرحوم، والرحيم تعلقها بالمرحوم. قال وإن شئت فقرأ قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيم، فقال وكان بهم رؤوف رحيم. قال فهذه نكتة عظيمة لا تكاد أو قال لا توجد في كتاب. قال وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك. رحم الله ابن القيم ذكر هذه الفائدة في كتابه العظيم بدائع الفوائد. فإذا رحمك الله جل وعلا هداك إلى صراطه المستقيم. الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم له تعلق بماذا؟ برحمة الله جل وعلا، فمن رحمه هداه إلى صراطه المستقيم، ومن لم يهده إلى صراطه المستقيم فهو خارج من رحمة الله جل وعلا. هذه الأركان الثلاثة بدأ بها الإسلام، بدأ بها القرآن، وختم بها القرآن. فبدأت بسورة الفاتحة في هذه الأركان الثلاث، نذكرها بنوع من التفصيل. قال الحمد لله، فنسبة الحمد لله جل وعلا من العبد توحيد في الألوهية. الحمد لله، نسبتك الحمد إلى الله من العبد فيها إثبات الألوهية. ثم لله، لفظ جل ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين، إثبات للألوهية. الحمد رب العالمين، إثبات للربوبية. الرحمن الرحيم، إثبات للأسماء والصفات. مالك يوم الدين، إثبات للأسماء والصفات. إياك نعبد، إثبات للعبودية. وإياك نستعين، فيه إثبات للعبودية وكذلك إثبات للربوبية، لأنك لا تستعين إلا بالقوي الذي بيده أزمة الأمور. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه توحيد الألوهية، لأنها دعاء، والدعاء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو العبادة، هو العبادة. فالقرآن بدأ بالتوحيد في سورة الفاتحة، وختم كذلك بالتوحيد في سورة الناس على الترتيب الذي جاء في سورة الفاتحة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقد ذكر الله جل وعلا في آخر سورة الأركان الثلاثة للتوحيد، قل أعوذ برب الناس، أعوذ ألوهية، توحيد الألوهية، برب الناس الربوبية، إله الناس، إله الناس الألوهية، ملك الناس الأسماء والصفات. وكذلك في القرآن، بل إن القرآن كله دال على توحيد الله جل وعلا وعلى أسمائه وعلى صفاته، فلا تكاد تقرأ آية إلا وفيها ذكر أسماء الله جل وعلا أو ذكر توحيده ربوبيته ونحو ذلك. بل جاءت في آية واحدة وهي قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ففيها أنواع التوحيد الثلاث. فهل تلون الفاتحة حق تلاوتها حتى نتدبر ونتأمل ونعلم علم اليقين أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن الذي فيه بيان توحيد الله من أول سورة إلى آخر سورة، بل في القرآن كله؟ وهذا مصداقا لقوله جل وعز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هداية عظيمة من سورة الفاتحة. ومن هدايات سورة الفاتحة دلالتها على شرطي قبول العمل، شرطي قبول العمل دلت عليه سورة الفاتحة، لأن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا تقبل إلا بشرطين كما مضى معنا، إلا بشرطين: الأول إخلاص للمعبود، والثاني متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إخلاص الأول إخلاص للمعبود، إخلاص لله جل وعلا. فقد سئل الحسن يعني الحسن البصري رحمة الله عليه في قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قال أخلصه وأصوبه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الحسن أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. هذا هو الإخلاص. الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال التي ذكرنا عن العبادات الظاهرة، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا يقبلها إلا إذا كانت خالصة لله، إلا إذا كانت صافية نقية لا تبتغي بذلك شيئا إلا وجه الله جل وعلا. وقد مر معنا دروس كثيرة فيها في شطي العمل لأهميته والحاجة الناس إلى التذكير والتذكير به في كل المناسبات. ولنقف وقفة يسيرة حتى نعلم جيدا ما معنى الإخلاص. في قول الله جل وعلا الإخلاص من جهة اللغة، ومن ثم نقيسه في الشرع. قال الله جل وعلا كما في سورة النعم، سورة النحل، قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الآية 56. وإن 65. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لو سألنا أي أحد ما معنى لبنا خالصا لقال الخالص هو الصافي النقي، فالإخلاص هو الصفاء وهو النقاء. حتى إن اللبن لما يخرج من بهيمة الأنعام يخرج ماذا؟ من بين الرقبة، من بين الفرث والدم، ماذا؟ خالص صافي نقي. حتى إن بعضهم قال يخرج للتوه عند الحلب يخرج صافيا نقيا، وليس فيه قطعة فرث وليس فيه نقطة دم حين الحلب، رغم أنه خرج من المخرج المعروف، وليس فيه قطعة فرث ولا نقطة دم، يخرج صافي نقي. قس على ذلك، لابد أن تكون عبادتك لله جل وعلا صافية نقية من كل الشوائب، فلا تبتغي بذلك إلا وجه الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا لله جل وعلا، وما كان كذلك صوابا. الشرط الثاني أن يكون وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الأول قبل أن نمر إلى الشرط الثاني، دليله من سورة الفاتحة إياك نعبد فيه دلالة واضحة على الإخلاص. وأي دلالة؟ دلالة واضحة بينة لمن تأمل ولمن تدبر قال إياك نعبد، فسبق فقدم المعمول على العامل يعني المفعول به إياك قدمه على الفعل نعبد، أصل الكلام نعبدك ونستعين بك، فقال إياك نعبد، وتقديم ما حقه التأخير قال العلم يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر، بل وذكر كثير من العلم أنه يفيد الاختصاص. إذن إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، فإياك نعبد القوة الموجودة في إياك نعبد هي نفسها القوة الموجودة في نعبدك ولا نعبد إلا أنت، وهي القوة الموجودة في قوة الكلام في لا إله إلا الله، يعني لا نعبد أحدا إلا الله جل وعلا، هذا فيه إخلاص، ولا نستعين بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، دلالة بينة، تقديم المعمول على العامل في مدى الحصر أن العباد يعني يا الله نخصك إياك، يعني نخصك ولا نخص غيرك، نخصك أنت وحدك بالعبادة، ونخصك بماذا؟ بالاستعانة، ففيها ففي الآية إخلاص لله جل وعلا. الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت مخلصا لله جل وعلا فأتبع هذا بمتابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام، ودليله قولك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فالعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به، فهي وصية من الله جل وعلا، فعليك بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية نعم وإنك هذا محل الشر وإنك لتهدي إلى صراط الله إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين وهو الذي أرشد إلى هذا الصراط المستقيم، ولا تلتفت إلى بقية الصور، فقولك اهدنا الصراط المستقيم في استحضار لهذا المعنى اهدنا الصراط المستقيم، وهو دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا لفت ينبغي أن تعلم أنك في دعاء اهدنا الصراط المستقيم، أنت تدعو الله جل وعلا. قال أهل العلم في هذا المقام: إذا دعوت الله جل وعلا بالهداية إلى الصراط المستقيم أو بغيره من الأدعية لا بد أن تتبع ذلك ببذل السبب، لا بد أن تبذل السبب وتبحث عن هذا الصراط المستقيم، والله جل وعلا يهديك يعني يوفقك إلى هذا الصراط المستقيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، احرص على ما يعني تعمل وتبذل الأسباب وتعطي الله جل وعلا، وبيد الله والله جل وعلا بيده التوفيق. بل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الهداية: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي الحديث آخر: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وغير ذلك من الأدعية التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من العمل، اهدنا الصراط المستقيم، فاستحضر عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين إلى الصراط المستقيم أن العمل لا بد له من ركنين، من شرطين اثنين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في قولك إياك نعبد وإياك نستعين، والمتابعة في قولك أهدنا الصراط المستقيم، وتتبع ذلك بالعمل ببذل الأسباب. فمن قال لذلك تتكرر الفاتحة معك عدة مرات، مرات وكرات في يومك وليلتك، عدة مرات، لا يعلم ولا يحصي عدها إلا الله جل وعلا. أنت في نفسك لو أحصيت كم تقرأ الفاتحة من مرة لا تكاد تحصيها، يحصيها الله جل وعلا، حتى يحضر في ذهنك هذا الأمر أن العمل الذي تعمله وتتقرب به إلى الله جل وعلا لا بد له من الإخلاص، ولا بد له من متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي المتابعة؟ صراط الله المستقيم. فإذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم وسلمت من الصلاة أو في غير الصلاة، وفتحت كتب أهل البدع والضلال وأهل الأهواء، فهل دعوت الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم؟ فهل بذلت السبب الذي به يعينك الله جل وعلا على أن تسلك صراط النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قرأت هذا فاستحضر دائما اهدنا الصراط المستقيم، وإذا جاءتك الأهواء وإذا جاءتك البدع فقل: هذه الأهواء وهذه البدع ليست في كتاب الله جل وعلا، وليست في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت لذكرت، ولو كانت لنقلت، لو كانت سنة لنقل، ونحو ذلك. فأنت تكرر هذا وتدعو الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم. هذا التكرار لابد أن تستحضر هذه المعاني، تستحضر كما ذكرنا في الدرس الماضي الإخلاص، عفوا، العبادات القلبية أركانها: تحب الله، ترجو الله، وتخاف من الله، وتخلص لله جل وعلا، وتتبع سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. من هدايات سورة الفاتحة كذلك أنها اشتملت على الدعاء الذي مر معنا قبل قليل، على الدعاء. والدعاء حاجة المسلم إليه حاجة ماسة، وأمره عظيم، وعوائده علينا في الدنيا وفي الآخرة في أمور دنيانا وديننا وأخرانا عوائده عظيمة جدا. لذلك لا يستغني عنه المسلم طرفة عين، لابد أن تدعو الله جل وعلا. وقد مر أن الدعاء هو العبادة، دليله من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يذكر الناس وعوام الناس على أنه في دعاء، فنحن نقرأها فعلا في الصلوات وفي خارج الصلوات، وقليل منا من يستحضر هذا المعنى أنه في دعاء، أنه ماذا؟ في دعاء. فلا بد أن تدعو الله جل وعلا، بل إن سؤال الله جل وعلا الهداية هو أعظم دعاء على الإطلاق. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال: تأملت الأدعية فوجدت أن أعظمها سؤال الله جل وعلا الهداية، ووجدت ذلك في سورة الفاتحة، وهو أعظم الأدعية على الإطلاق. لماذا؟ الدليل: أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة فرضا واجبا في كل ركعة من كل صلاة، ونحن جميعا نعلم أنه لا يوجد دعاء واجب فعلينا أن نقرأه، بل أكثر من 17 مرة المنفرد أو الإمام، إلا سؤال الله جل وعلا الهداية، فكان هو أعظم الأدعية. فليكن على ذلك أنك في قراءتك لسورة الفاتحة تدعو الله جل وعلا بأعظم أنواع الأدعية، بل واجب عليك. ولا نعلم دعاء واجبا إلا هذا الدعاء الهداية. فليكن هذا دائما في قلبك، وأن تستحضره دائما. اهدنا الصراط، المستقيم. سؤال عظيم جدا، سؤال الله جل وعلا الهداية. وعند سؤالك الله جل وعلا الهداية، تذكر ما هي أنواع الهداية التي تسأل الله جل وعلا، ما هي هذه الهداية على التفصيل، أنواعها على التفصيل وأنواعها على الإجمال. تسأل الله جل وعلا أن يرشدك وأن يهديك وأن يوفقك إلى كل ما يحبه، ويرضاه في دينك وفي دنياك. تدعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء هو العبادة، بل به الحياة، حياتك قائمة بدعاء الله جل وعلا. وهذا الدعاء الذي نذكره في سورة الفاتحة له آداب، جاءت كذلك في سورة الفاتحة آداب عظيمة وجليلة بين يديه. قبل أن تدعو الله جل وعلا استحضر هذه المعاني. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عندما يقول يعني في مع الحديث، أو قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة، بيني وبين عبدي نصفين. قال بعض أهل العلم: سورة الفاتحة سبع آيات، وهذا بإجماع القراء وإجماع المفسرين، سبع آيات. قال: الفاتحة سبع آيات قسمت نصفين، نصف لله جل وعلا ونصف للعباد أو للعبد. ثلاث آيات ونصف: الحمد لله رب العالمين، إذا قال العبد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ما سأل. لاحظ، قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم ماذا جاء في الحديث القدسي؟ قال حمدني عبدي. قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم قال أثنى علي عبدي. قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم قال مجدني عبدي. قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم لابد أن تخلص عبادتك لله جل وعلا. قال أهل العلم: هاته الأمور الأربع بمثابة الوسائل، للغاية، والغاية هي عبادة الله جل وعلا وهي دعاء الله جل وعلا. قبل أن تدعو لابد أن يكون بين يدي الدعاء هذه الأمور: أن تثني على الله، أن تحمد الله جل وعلا في قولك الحمد لله رب العالمين، وأن تثني على الله في قولك الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هو ثناء على الله جل وعلا، بل مزيد ثناء، لأن الثناء هو الذكر بالجميل وبأسمائه وصفاته لله جل وعلا، وفي هذا الرحمن الرحيم ذكر للأسماء والصفات. وكذلك قبل أن تدعو أن تمجد الله، والتمجيد في اللغة هو السعة، تمجد الله سبحانه وتعالى. ثم وكذلك لاحظ، تتوسل إلى الله جل وعلا بحمده، بالثناء عليه، تتوسل إلى الله جل وعلا بتمجيده وتعظيمه، تتوسل إلى الله جل وعلا بعبوديتك له. ثم ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. عند قراءتك الفاتحة لابد أن تستحضر هذه المعاني. قال ابن القيم رحمة الله عليه في لطيفة رائعة جدا قد نغفل عنها كثيرا، ولابد على طالب العلم أن يستحضر هذه المعاني. في بعض الكتب ماذا قال؟ اسمع جيدا. قال الله تعالى: حمدني عبدي. وقال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وقال الله تعالى: مجدني عبدي. ففي كل مرة يقول ابن القيم: ففي كل مرة يقول الله جل وعلا: عبدي عبدي عبدي. كم من مرة؟ ثلاث مرات. قال: ولولا قلوبنا عليها ما عليها وانشغالها بأمور الدنيا ونحو ذلك، قال: لطارت فرحا من قول الله جل وعلا: عبدي عبدي عبدي. سبحان الله، قال: عبدي عبدي. لو كانت قلوبنا تعقل لطارت فرحا من قول الله جل وعلا. هذه الكلمة عبدي عبدي، عندما تقرأ هذه الفاتحة في الصلاة أو في خارج تستحضر هذا المعنى وتقوله من أعماق قلبك، تستحضر هذا المعنى. يقول الله تعالى ويتودد ويتلطخ الله تعالى: عبدي عبدي عبدي، ولكننا مشغولون على هذا المعنى. قلوبنا تتفكر في الدنيا وفي مشاكل الدنيا الفانية وتنسى الآخرة وثواب الله جل وعلا الباقي. استحضر هذا المعنى، لا شك أنك تكون على خير، ولا شك أن الفرح والسعادة تدخل إلى قلبك بلا استئذان مباشرة عند استحضار هذه المعاني. خلقنا الله جل وعلا كما في بعض الروايات لنسعد. بماذا؟ بعبادة الله جل وعلا. وأعظم هذه العبادات أن طلب العلم بما في سورة الفاتحة بمعرفة معانيها وما دلت عليه ومقاصدها وغير ذلك من الهدايات. هدايات سورة الفاتحة هدايات عظيمة جدا. هذه التي ذكرت مقتطفات من بعض الهدايات. في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول بعض الأمور التي مرت معنا. أن الفاتحة كذلك من هدايتها ومن دروسها وفوائدها دلت على النبوات، وكذلك دلت على اليوم الآخر، وكذلك دلت على المعاد، ودلت على أركان القدر، الإيمان بالقدر، ودلت على أقسام الناس، ودلت على القصص ونحو ذلك. لضيق الوقت نرجع هذا الكلام إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، نسألك يا الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو وتقدست أسماؤه، أن توفقنا وأن تلهمنا رشدنا إلى طلب العلم وإلى العمل به وإلى الدعوة إليه، لا سيما في أعظم سورة من سور القرآن العظيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.